وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، العقائد قد تنسب إلى رجل أو إلى جماعة معينين من العلماء أو من أصحاب المذاهب. الحقيقة هذه النسبة نسبة جزئية، وإلا أهل السنة لا يختلفون في العقائد. عقيدة أبي حنيفة هي عقيدة الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين، لا يختلفون فيها. ولكن النسبة، لأن الذي ألف العقيدة مثلا أو كتبها كان على هذا المذهب، ولهذا يكون ذلك إجماعا لا خلاف فيه، خلاف الفقه، لأن الفقه هو الفهم الذي يؤخذ من النصوص، فهذا مجال الاجتهاد ومجال الاختلاف، لأن الفهوم تختلف. خلاف العقيدة يجب أن تكون بالنصوص ليس بالاجتهاد، لا يجوز أن تكون بالاجتهاد ولا بالعقل، يجب أن تكون بالنص من الله جل وعلا أو من رسوله، وهذا لا اجتهاد فيه. ولهذا نقول لا خلاف في العقائد بين أئمة المسلمين، عقيدة أحدهم وعقيدة الآخرين. فإذا أضيفت عقيدة إلى أحد العلماء، السبب في هذا أن الذي كتبها كان على المذهب الفقهي المنسوب إلى هذا الإمام، أما العقيدة لا تختلف. فذكر كونه كل على عقيدة على مذهب أبي حنيفة النعمان بن بشير وأبي يوسف وأبي الحسن هذا تمثيل فقط، وإلا هذه عقيدة أهل السنة كلهم لا خلاف بينهم في ذلك. بدأ كما هي عادة، بل هي السنة، بذكر الله جل وعلا وحمده ثناء عليه جل وعلا والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يجب أن يكون مقدما قبل البدء بالمقصود. وقوله هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة عموما. ولهذا لما جاء بعده يقول على مذهب فلان وفلان، يعني هذا من الخصوصية بعد العموم، يعني أن هؤلاء المذكورين على مذهب أهل السنة والجماعة ما خرجوا عنه، ولا خلاف في هذا بينهم. ثم ذكر الجمل التي يعني ينبغي أن نكون إنسان عليها. ثم العقيدة مأخوذة من عقد القلب، كون القلب علم هذا الشيء وعقد عزمه وتصميمه على ذلك، وهذا لا بد منه، لا يمكن العمل بلا عقيدة. والذي مثلا يزعم أنه يمكن يكون هناك عمل بلا نية وإرادة هذا زعم باطل على خلاف الواقع، ولا يمكن هذا إلا أن يصدر الأمر من مجنون أو سكران أو من لا عقل له، ما العاقل لا ينكر. ولهذا التقديرات التي يقولها أهل الأرجاء سواء قديما أو حديثا، أننا إذا رأينا إنسانا يطوف على قبر نسأله وش مرادك، هل أنت تطوف لله في هذا ولا؟ هذا كلام لا قيمة له، لأن العاقل لا يمكن أن يقدم على شيء إلا وقد سبقت النية والإرادة هذا العمل. فالنية هي التي هي العقيدة، هي التي تبعث على العمل. ولهذا نقول يجب على المسلم أول ما يجب عليه أن يعرف ربه أنه مستو على عرشه، فيتجه قلبه إليه إلى العلو. ولهذا شرع لنا أن نقول في الصلاة سبحان رب الأعلى، إذا كنت في أسفل شيء وضعت رأسك وجبهتك على الأرض تقول سبحان رب الأعلى نوعال فوق خلقه كلهم، فيقصد القلب يقصد ربه إلى الفوق، بخلاف الذي ضيع نفسه وضاع، مثل الذي يقولون أن الله في كل مكان، أين يتجه قلبه؟ يذهب يمين أو شمال أو تحت، يكون ضايع، هذا ضائع ضال. فهذا نقول إن العقيدة هي التي يعقد عليها قلب الإنسان عزمه وتصميمه ثم يصدر العمل على هذا، وهذا الذي جاءت به الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وخاتمهم صلى الله عليه وسلم كان يصرح بهذا، يقول لدعاته الذين يرسلهم لدعوة الناس إلى التوحيد كما في حديث معاذ، إنك أول ما تأتي إلى قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهذه الروايات كلها في الصحيح في هذا الحديث. معلوم أن هذا ليست من ترديد أن الله الرسول قال كذا مرة هذه ومرة هذه، ولكن التعبير عن المعنى المفهوم بالمرادفات أمر جائز معلوم عند العلماء، وهذه كلها تعود إلى شيء واحد. المقصود أن البداءة بالاعتقاد بالتوحيد، توحيد الله، وأول ما يجب على الإنسان أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكان قبل الأمر بالقتال كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها أهل الأرض. ثم بعد ذلك لما أمره الله جل وعلا بالقتال كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه، وحكم على أنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولا يجوز التعرض لا لماله فضلا عن ذمه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هو يأخذ الظاهر فقط والباطن يكله إلى الله، وهذا معنى قوله وحسابهم على الله، يعني إذا كانوا صادقين في قولهم فهذا المطلوب، وسوف يجازون على ذلك. أما إن كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهذا إلى الله ليس إلى الخلق، الله هو الذي يحاسبهم. لهذا في الصحيح أنه في بعض الاجتماعات التي كان فيها في بين الصحابة جاءه رجل فساره فجهر الرسول له قال أليس يصلي؟ أليس يقول لا إله إلا الله؟ قال بلى، يقول هو لا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى، يصلي ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم ولم أبعث أنقب عن القلوب. فالقلوب التي يقول كثير من الناس إذا رأى الإنسان يعمل شيئا قال مقصوده كذا ونيته كذا، هل اطلعت على الغيب؟ عرفت نيته ومقصوده؟ فهو خلاف ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النية هي التي يعبر عنها بالعقيدة، فهي التي يعقد عليها القلب تصميمه وعزمه ثم العمل يبنى عليها. ولهذا يبدأ بها أهل السنة، يبدأون بذلك لأنها الأصل. ثم هي كما قلت لكم تؤخذ من النصوص لا من الاجتهادات ولا من العقليات، وإنما يجب أن تكون بالنص، ولهذا لا اجتهاد فيها ولا خلاف فيها بين أهل السنة، وإنما الخلاف فيها بين أهل البدع الذين جاءوا بدين جديد خالفوا به دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هؤلاء الأئمة هو مثل ما سبق، ليس لأنهم اختصوا بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا منة، مميت بلا مخافة، باعث بلا شفاعة، باعث بلا مشقة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يعني أن القول واجب، يجب أن نقول مثل ما أمرنا به، قولوا آمنا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. ولهذا جعل أهل السنة من أركان الإيمان القول، فلا بد منه. الإيمان يتكون من أمور ثلاثة: من القول، ومن العقيدة الاعتقاد، ومن العمل. ولا يكون إيمان إلا بهذا، فإذا فقد واحد من الثلاثة فقد الإيمان كله، لا وجود له. فقوله نقول يعني حسب أمر الله لنا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله معتقدين يعني أن نجمع بين القول والاعتقاد، وكذلك العمل يتبع هذا لا بد منه. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيقه، يعني بتوفيقه أن نعمل ما نقوله صادرا عن الاعتقاد عن عقيدتنا. فقوله إن الله إلى آخر الرسالة هذه هو مقول القول، كله منصوب بالجملة على أنه مقول القول. إن الله تبارك اسمه، تبارك يعني تعاظم وتقدس وتكبر وتعالى عن كل وصف يكون فيه شيء من النقص. تبارك اسمه، واسمه جنس يعني أسماؤه كلها على هذا، وتعالى يعني ارتفع وجل وعظم، أن يكون جل وعلا مثله شيء من خلقه، وتعالى جده، جده عظمته، تعالى جده يعني عظمته، وجل ثناؤه يعني الثناء هو المتابعة في وصفه مرة بعد أخرى، فهو أمر جليل يثاب فاعله والله أمر به، واحد لا شريك له، واحد لا شريك له في ذاته ولا في أفعاله ولا في أوصافه ولا في حقه أيضا. أربعة أشياء: في ذاته وفي فعله وفي وصفه وفي حقه الذي أوجبه على خلقه، يجب ألا يكون شريك له في هذا. وشريك يعني ولو بصفة من الصفات، فهو منفرد بالوحدانية في هذه الأمور الأربعة، وهذا معنى التوحيد، أن يجعل واحدا، ويجعل يعني يعتقد. أما الجعل الذي هو الخلق فهذا إلى الله جل وعلا، يعتقد أنه واحد في هذا، ويبنى على ذلك جميع العمل. وقوله لا شريك له إلى آخره تفسير، تفسير لقوله إنه واحد جل وعلا لا شريك له، يعني ليس له مشارك في هذه الأمور كلها. والدلائل على هذا أظهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى في كتاب الله جل وعلا، وفي دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقوله ولا شيء مثله في شيء من الأشياء، شيء هو هي نكرة، أنكروا النكرات، فلا يخرج عنها مذكور أو موجود أصل. ولا شيء مثله لا في الذات ولا في الصفة ولا في الفعل والاختيار ولا فيما يوجبه جل وعلا ويأمر به. ولا شيء يعجزه، فهو على كل شيء قدير جل وعلا. وهذا مطلق يجب ألا يقيد بقيد، كما يقيده بعض من أخطأ في هذا أو ضل، إن الخطأ يعني يقع فيه الإنسان وهو غير قاصد، ولكنه يكون خطأ، والخطأ مغفور لهذه الأمة، مثل ما ذكر السيوطي في تفسيره، وغير السيوطي، ليس السيوطي فقط، كثير ذكروه في آخر سورة المائدة: فبالله ما في السماوات وما في الله ملك السماوات والأرض وما فيهن، بالله ما في السماوات وما في الأرض ما فيه، وهو على كل شيء قدير. قال: وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام لا معنى له ولا حقيقة له، بل هو من وساوس الشيطان. الله جل وعلا على كل شيء قدير مطلقا، أما تقدير العقل الذي يقولون إن الله لا يقدر على أن يخلق مثله، فهذه وساوس، هذا أمر مستحيل ممتنع، والأمر الممتنع ليس بشيء أصلا، فتقديره وذكره من الضلال. فهو على كل شيء قدير، كما جاءت الإطلاقات في كتاب الله وغيره. ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. الإله ظل فيه أكثر الناس، مسمى الإله ومعناه، كثير من الناس يجعل الإله هو الخالق والرب، هذا خطأ، بني على التوارث والأخذ من الواقع الذي هم عليه يعيشون فيه بدون تفهم بدون تعقل. الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه تعبده خوفا ورجاء وامتثالا لأمره، وعليه على هذا يكون الإنسان مثابا عند الله جل وعلا. وإذا أخطأ في هذا، فإن كان الخطأ مقصود فهو من الطغيان والخروج عن مقتضى العبودية إلى مقتضى أن يكون شيطان من الشياطين. أما إذا كان بجهل بدون علم هذا يختلف، مع أن الجهل في مثل هذا غير معذور به الإنسان، هذا القول الصحيح. وليس معنى ذلك أن الإنسان يكفر بالخطأ وكونه مثلا يضلل، نعم يكون ضل في هذا، ولكن الضلال يختلف. ولهذا إذا وقع الإنسان في مثل هذه الأمور في التأله، تأله مخلوق كأن يقصد القبر ويستنجد به ويطلب منه النفع أو دفع الضر أو كشفه وإزالته أو النصر على عدو أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فهذا غالب أنه جاهل. هذا الجاهل يحكم عليه بأنه كافر؟ قل لا، الحكم هو فعل الحاكم وقوله وإصداره الأمر، فهذا يجب أن يكون مبني على الدليل وعلى إزالة الشبهة. أما كون هذا الذي وقع في هذا قام به الشرك والكفر، فنعم قل قام به هذا، فهذه مسألة ظل فيها كثير من الناس الآن ولم يفهموها، أكثر من الناس يفهمون. وهذا معنى قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أنا لا أكفر الذين يطوفون على قبة عبد القادر لأنه ليس عندهم من ينبههم على ذلك، يعني لا أحكم عليهم بالكفر حتى تقام الحجة عليهم، وليس معنى ذلك أنهم مسلمين أو أنهم يسمون مسلمين كما يقوله من يقوله من الناس اليوم، لا يسمى مسلم، لا يسمى مشركا وإنما يسمى مسلم، هذا ضلال. نقول أنه وقع في الشرك، ولكن فرق بين الحكم الذي يصدر من العبد من طالب العلم وبين الفعل الذي يقوم بالفاعل، يجب أن يفرق بين هذا وهذا ويفهم هذا حتى لا يقع الإنسان في الخطأ في الحكم بلا دليل. فالإله هو المألوم ولا إله غيره، يعني هذا من باب الإنشاء، هذا من باب الخبر، يعني يجب أن يكون هكذا، وإلا الآلهة ملأت الأرض، يعني ليس هذا خبر بمعنى أن الخبر يجب أن يكون مطابقا للواقع، لا، ولكن هذا من باب الإنشاء، يعني يجب أن يكون هكذا العبد أنه لا يعبد غير الله، لا يتأله إلا إلها واحد هو الله جل وعلا. وقوله قديم بلا ابتداء، القديم ليس من أسماء الله الحسنى، لأن القديم بالنسبة للجديد يكون لكل ما سبق غيره، وهذا لا يخرج عنه مخلوق. لهذا قالوا ليعقوب: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ما ضلالها القديم؟ يعني قبل هذا الوقت. قال في صفة الهلال بعدما يكون هلالا: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو عذق النخلة، لأنه يثنى حتى يكون راكباً على العسيب، فيكون شبه الهلال، فإذا جاء ما بعده جديداً صار هذا قديم، ولكن هذا خبر، وباب الأخبار أوسع من باب الصفة. الله جل وعلا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل نسمي ربنا زارعا؟ لا، ولكن يخبر عنه بأنه الزارع والزارع. ومن ذلك أخبار كثيرة، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى: الله هو المسعر. لا يسمى مسعرا ولكن يخبر عن هذا. فباب الخبر جائز، كما قال الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هل نسمي الله شيء؟ ما نسميه شيء، ولكن نخبر عنه بأنه شيء، كما نخبر عنه بأنه موجود. لا، قيل الله موجود، نقول نعم الله موجود، مطلع، عالم، ولكن ليس من باب الاسماء. بهذا تعلم أن ذكر القديم في كلام العلماء أنه ليس لا يقصدون به التسمية، وإنما يقصدون به الخبر. ومن ذلك قولهم الصانع، مع أنه جاء في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: الله صانع كل صنعة، الله صانع كل صانع وصنعته، الله صانع كل صانع وصنعته. فهذا أيضا باب الخبر ليس من باب التسمية، لأن القاعدة في هذا أن أسماء الله حسنى، فإذا احتمل الاسم أنه من الحسنى أو من غيرها لا يدخل في أسماء الله. أسماء الله كلها حسنى، والحسنى هي التي لا يتطرق إليها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. هذه قاعدة يجب أن تكون يعني أمام الإنسان دائما، يعرف ذلك حتى يفرق بين ما هو من أسماء الله. مع أن أسماء الله كما هو معلوم أنها مبنية على التوقيف، يعني على النص، ولكن النص قد يلتبس على بعض الناس، مثل ما ذكرنا في هذه الأخبار. وهذا أيضا يجب أن يعتنى به. من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولكن منها قوله: لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، بعد أداء الفرائض حتى يحبه الله، كما فإذا أحببه الله كان سمعه الذي إلى آخره. والحديث الثاني في التائب: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني هرولة أتيته إلى آخره. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، لأن الثاني من جنس الأول، وكل العلماء يجمعون على أن العبد لا يتقرب إلى الله بالأشبار والمسافات والمشي والركض، وإنما يتقرب إليه بالطاعة، بالطاعات. فإذا كان هذا متفق عليه، فالذي يتعلق بالله جل وعلا كذلك يجب أن يكون مثل هذا، وهذا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن يعطى قول الرسول حقه من الفهم، مع مراعاة القواعد التي دلت عليها آيات الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله بلا ابتداء: كل مخلوق له بداية، وكل من له بداية يكون له نهاية. وقد يجعل الله جل وعلا الشيء بإرادته وقدرته لا نهاية له، كما جعل ذلك في الجنة والنار، ولهذا علق ذلك بالمشيئة وقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني أن الخلود لم يكتسب لهم من ذواتهم، لا للنار ولا لأهلها، ولا للجنة ولا لأهلها. ولهذا جاء في الحد في الآية الأخرى ذكر الجنة خالدين فيها بإذن ربهم، فالخلود بإذنه، وهذا ما مثل الآية التي فيها الاستثناء إلا ما شاء ربك. ولا يشكل علينا مثل الاستثناء مثل هذا، فالمقصود أن المخلوق لا بد أن يكون له بداية، لا بد، لأنه خلق من عدم، فالذي لا بداية له هو رب العالمين، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية تعالى وتقدس. لهذا قال دائم بلا انتهاء، يعني قديم بلا ابتداء لا بداية له، ودائم بلا انتهاء. وقول الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن أحسن من هذا، أحسن وأوضح وأبين، يعني الأول مطلق، أول قبل كل شيء، فلا أولية له، يعني لا بداية لأوليته تعالى وتقدس. وكذلك الآخر هو الآخر، وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء المتقابلة، لا يمكن أن يكون هناك مخلوق هو أول وآخر، هذا لا يمكن أبدا، ولا أن يكون ظاهر وباطن، لا يمكن. هذه من خصائص الله جل وعلا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قد جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء، وأنت الظاهر فوق كل شيء، وأنت الباطن دون كل شيء. هذا تفسير واضح وجلي، ولا يجوز أن نعدل عن هذا إلى أقوال الناس. وقوله لا يفنى ولا يبيد، يعني هذا تفسير لقوله بلا نهاية، فناء هو الزوال والانتهاء، والبيت قريب منه بعد مثل فني. فالمؤلف رحمه الله كثيرا ما يأتي بالمرادفات بالمترادفات، ويأتي بالأمور المسجوعة، والسجع ليس عيبا كما يقوله كثير من الأدباء، السجع إذا كان غير متكلف فهو دليل على المقدرة وعلى البلاغة، على كل إنسان يستطيع أن يعبر بالعبارات القريب بعضها من بعض، وبعضها قد يكون أوضح من بعض. أما السجع المتكلف المقصود الذي قد يكون، فهذا هو المذموم الذي لا يجوز. ولا يكون إلا ما يريد، يكون هذه معنى يوجد، فليس لها اسم ولا خبر. لا يكون يعني لا يوجد إلا ما يريده، وهذا مطلق لكل شيء تعالى الله وتقدس. وقوله لا تبلوه الأوهام ولا تدركه الأفهام، الأوهام هي الظنون، توهم ظن كذا، والظنون أصلها أنها غير متيقنة وغير معلومة للظن، وإنما هو قد يكون مترجح وقد لا يكون مترجح. المقصود أن عقول الخلق لا يمكن أن تدرك حقيقة الله لقصورها، ولأن الله لا يشبه شيء، تعالى الله وتعالى. كل ما تصور العقل شيئا فالله فوقه وأعظم منه. وقوله ولا يشبه الأنام، الأنام هم الخلق، هم الخلق وليس بني آدم فقط، الخلق كله، كما قال جل وعلا في الأرض جعلها للأنام، يعني المخلوقات كلها دخلت فيها. وضعها للأنام. وقوله حي لا يموت، قوله لا يموت تفسير الحي، لأن الحياة الكاملة تستلزم صفات الذات كلها، كما أن القيوم قيام الكامل يلزم أن يكون قائما بنفسه مقيما لغيره، فترجع إليها صفات الأفعال كلها. ولهذا قالوا إن اسم الله العظم هو ما تضمنته آية الكرسي الحي القيوم، كذلك غيرها. وقد جاء في الحديث اسم الله العظم في 3 آيات من كتاب الله، يعني في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه، جاء فيها الحي القيوم. وقوله لا ينام هذا من معنى القيام، معنى كونه قيوم، قيوم بنفسه مقيم لغيره، ولا قيام لأحد إلا به تعالى وتقدس. وقوله خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة، المؤنة هي الكلفة والتعب والعمل، فهو جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون بلا توقف وتردد، هذا إنه على كل شيء قدير جل وعلا. وليس الخلق ينفعونه في شيء، فهو الغني بذاته عن الخلق كله جل وعلا، فخلقه الخلق ليس للتكثر بهم ولا للتقوي بهم ولا غير ذلك، وإنما خلقهم ليبتليهم كما أخبرنا جل وعلا في كتابه، وجعل ذلك لذلك حكمة، وجعل لهم جزاء يجزون به، والجزاء كما يأتي الجنة والنار. وقوله مميت بلا مخافة، يعني أنه حي لا يموت ويميت غيره، كما أنه يحيي ويميت تعالى وتقدس، خلاف المخلوق إنه إذا قتل أحدا فهو لأجل الخوف. وقوله باعث بلا مشقة، يعني أنه يحيي الأموات بلا كلفة ومؤنة، ولا يؤوده ذلك، يعني لا يكترث به ولا يتأثر به، لأنه كما سبق إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ما زال بصفاته قديما، مثل ما سبق أن القديم هذا خبر من الأخبار، قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن له، المفروض كذا، لم يكن له قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال بها أبديا. هذه المسألة نية على الأخبار كما في سائر العقيدة، ولكن المعنى أنه جل وعلا أزلي بصفاته، فهو جل وعلا لما خلق الخلق ما استزاد شيئا، لا في صفته مثل العلم قدر وجل شيء لم يكن له، فهو بصفاته كاملا أزليا لا يستزيد بوجود الأشياء صفة لم تكن له تعالى وتقدس. ولهذا قال قديما قبل خلقه، وقد اختلف في الناس في هذه المسألة التي يعني نسبت قوله قبل القبلية، هذه هل كان الله جل وعلا ولا مخلوق ولا شيء ولا خلق ولا غير ذلك، ثم بدأت الأشياء، أو أن الخلق صار في وقت معين دفعة واحدة بدأ فيه. فإذا كان مثلا خلق له مبدأ، يعني يقصد بالخلق العموم، ما هو الأعيان؟ الأعيان كل مخلوق معين يجب أن يكون مسبوقا بالعدم، فرق بين هذا وهذا يجب أن يفهم. والخلق يكون صفة لله جل وعلا، وقد يطلق على المخلوق كما قال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هنا فيه خلق، فيه ما هو صادر عن صفة الخلق الذي السماوات والأرض، وكذلك المخلوقات كلها. اختلف العلماء في هذا. أولا هذه المسألة تسمى مسألة التسلسل، والتسلسل مأخوذ من السلسلة التي يداخل بعضها ببعض ليس لها طرف، كل ما جاء حلقة تبع حلقة أخرى، فلا مبدأ لها ولا انتهى لها. والتسلسل ينقسم إلى قسمين، تسلسل في الفاعلين، وهذا باطل بإجماع الخلق، ليس بإجماع العلماء، بإجماع الخلق كلهم، التسلسل في الفاعلين قل باطل بإجماع الخلق، الفاعل واحد جل وعلا، وهذا إبطاله ظاهر جدا في العقول وفي الآيات التي ذكرها الله جل وعلا. وتسلسل في الحوادث، وهذا الذي فيه الخلاف، تسلسل في الحوادث، هل الحوادث لا أول لها بحيث أن كل حادث تقدره قبله حادث، وكل حادث يحدث يكون بعده حادث إلى ما لهنية له، أو أنه باطل في الأزل يعني فيما مضى ويكون في المستقبل أنه صحيح. وبعض الناس يجعل هذا هو مذهب أهل السنة، وليس كذلك، ليس هذا مذهب أهل السنة، وهذا مبني على أن الله جل وعلا أخبر أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، كلما والذي خالف في هذا الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف، هؤلاء الضلال الذين ظلوا فيه قالوا إن الحوادث باطلة لا في المستقبل ولا في الأزل، وأبو الهذيل كما تهكم به ابن القيم رحمه الله في نونية زعم أن الحركات هي التي تفنى، فقال له معنى هذا أن أهل الجنة إذا فتح أحدهم فاه ليأكل شيئا من الفواكه وغيره يبقى فاه مفتوحا أبدا، هذا عذاب. وإذا مد يده ليأخذ شيئا تبقى يده ممدودة أبدا إلى آخره. ومعروف الباطل باطل، وما يبنى عليه باطل. المقصود أن العلماء لهم بهذا ثلاثة مذاهب: أحدها أن التسلسل باطل في الماضي والمستقبل، وهذا مذهب باطل وهو قول كثير من المتكلمين. والثاني أنه في الماضي باطل وفي المستقبل جائز بل واقع، وهذا الذي يقول بعض الناس أضافه إلى مذهب أهل السنة. ولكذلك أهل السنة مذهبهم أنه جائز بل واقع في الماضي والمستقبل. فالله جل وعلا لم يكن معطلا عن الفعل حتى صار يفعل بعد أن لم يكن فاعلا، كما قال الله جل وعلا: فعال لما يريد. هل لهذا مبدأ؟ هذا ليس له مبدأ، فعال لما يريد دائما وأبدا في الماضي وفي المستقبل. وليس معنى ذلك أن الحوادث كما فهمه من فهمه من كلام شيخ الإسلام مثل ابن حجر في فتح الباري وغيره، قال إن هذه من أسوأ المسائل التي أضيفت لابن تيمية. هو لم يفهم كلام ابن تيمية ولم يفهم مراده. ابن تيمية يتكلم عن صفات الله، ما هو يتكلم عن المخلوقات. والذين شنعوا الشيخ قالوا إنه يزعم أن العالم أزلي وأنه يبقى، هذا أيضا كلام باطل. ما قال العالم أزلي ولا قال، إنما الفلاسفة الذين يرد عليهم كما في سائر كتبه مثل الصفدية وغيرها وهو يصرح بهذا. فالمقصود أن الكلام في فعل الله ليس في المخلوقات. هل كان الله جل وعلا كما يقوله كثير من المتكلمون إن الله وجد فصار لا يفعل شيء، لا يقدر على فعل شيء، معطل عن الفعل ثم صار يفعل بعدما كان يفعل؟ هذا نقص، لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بها. ولا يلزم أننا يعني نعلم مفعولاته، وإنما أخبرنا عن الأشياء المعينة مثل خلق السماوات والأرض، جعل لها مبدأ، خلقها من دخان، ولكن خلقها في ستة أيام قليل. ستة الأيام هذه كيف أيام قبل وجود الشمس والقمر والليل والنهار؟ بعض المفسرين قال تقديرا، ليس ذلك صحيح، بل هذا يجوز أن يكون بتقدير أجرام أخرى، الله أعلم ما هي غيرها. فالمقصود أن الله على كل شيء قدير، ولم يكن الله جل وعلا غير قادر على الفعل فصار قادرا بعد أن لم يكن قادرا. هذا الذي يفهم من كلام الطحاوي من هنا: ما زال في صفاته أزليا قبل خلقه. ويجب أن نقول قبل خلقه يعني الخلق المعلوم المعلوم لنا، كما في حديث عمران بن حسين. يقول عمران بن حسين الحديث الذي رواه البخاري ولم يروه مسلم، بل انفرد البخاري بروايته، البخاري ذكره في ثلاثة مواضع من صحيحه، وكل موضع اختلف لفظه عن الآخر. فقول عمران بن حصين: أتيت إلى المسجد فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل بنو تميم، فقال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بشرهم بأنهم قبلوا هذا الدين وجاءوا داخلين فيه وهم أرادوا الدنيا. تغير وجههم إما لأنهم لم يفهموا وإما لأنهم لم يقبلوا، وهذا هو الأقرب. ولهذا يقول ثم دخل الأشعريون يعني أهل اليمن، وفي رواية دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. قالوا قبلنا، جئناك نتفقه في هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا لفظ. واللفظ الثاني كان الله ولم يكن شيء معه، واللفظ الثاني كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم كتب في الذكر كل شيء. يقول فأتاني آت فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت وإذا السراب يتقطع دونها وأيم الله لوددت أني لم أخرج وأني تركتها. كان حرص الصحابة على العلم، على أن يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودت أني أترك ناقتي وجلست أستمع لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا قول أهل اليمن جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، هذا الأمر الإشارة إلى المخلوقات هذه من السماء والأرض وغيرها. ولهذا جاء الجواب كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا اللفظ هو الذي يوافق القرآن. ثم كتب في الذكر كل شيء، والذكر الذي ذكره الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. المقصود أن المخلوقات التي يعني تشاهد هي كل مخلوق يقدره الإنسان وينظر إليه له مبدأ، ولكن لا يلزم أن يكون ليس قبله مخلوق، قد يكون قبله مخلوق وذلك المخلوق قبله مخلوق إلى ما لا نهاية، لأن الله فعال لما يريد. فالأمر يتعلق بصفات الله ليس بالمخلوقات، تعالى الله وتقدس. هذه المسألة كثير من الطلاب لا يفهمها. لما كنا ندرس على المشايخ إذا أتينا إليها قالوا دعوها، تجاوزوها إلى غيرها، لأنه قد يعسر فهمها، والعقيقة ما يعسر فهمها، سهلة إذا فهم الإنسان، لأنها تتعلق بصفات الله جل وعلا. وقوله لم يزدد بكونهم شيئا يعني لم يزد صفة لم تكن له، وهذا معنى قوله أنه أزلي بصفاته تعالى لم يكن له قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال بصفاته أبديا، يعني أنه كامل في الأزل وفي المستقبل، ولا يتطرق إليه نقص جل وعلا في شيء من أشياء، تعالى الله وتقدس. قال ليس من خلقه الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا مبني على ما سبق، هل يعني وجد رب العالمين وهو لا يفعل شيء؟ ليس هذا صحيح، بل هو فعال لما يريد آيما، ولكن عقولنا قاصرة ومحدودة لا يمكن أن ندرك الشيء. ولهذا مثل لنا ربنا جل وعلا بقوله لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، مددا يعني بمثاله إلى ما لا حصر له. هذا معناه أنه لا نهاية لكلامه ولا نهاية لفعله أبدا ولا مبدأ لذلك، حصرها بهذا يكون كذب، يعني معناه أنه خالق ولا خلق. كيف يكون خالق ولا خلق؟ كل اسم لا بد له من أثر، كل اسم من أسمائه له أثره. ولهذا العلماء يقول يجب أن نؤمن بالصفة وبأثرها ومعناها دلت عليه.